ردة ولا أبا بكر لها. هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك. وكعادتي حتى لا ينسحب لصاق الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف أركز الحديث مع حضراتكم في هذا الموضوع الكبير في العناصر المحددة التالية. أولا، غلام فكري وكفري دامس. ثانيا، ما السبيل؟ وأخيرا، لا تيأسوا من روح الله. فأعيرون القلوب والأذهان، والله أسأل أن يكر أعيننا بالتمكين لعقيدة التوحيد والموحدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، ظلام فكري وكفري دام. أيها المسلمون، ما زال الإسلام العظيم منذ أن بدأ فجره واستقاض نوره إلى يومنا هذا، ما زال مستهدفا من قبل أعدائه، أعداء الكفر والفضيلة والشرف، الذين يجري من هذا الدين العظيم. لكن عقيدة التوحيد بالأمس القريب كان إذا مس جانبها وتطاول عليها قسم أو صنم حقير، سمعت هذه العقيدة المشرقة، سمعت أبا بكر يتوعد، وسمعت الفاروق يزمجر، وسمعت خالد بن الوليد يصرخ، ورأت الصادقين من الرجال الأطهار الأبرار يبذلون من أجل نصرتها الغالي والنفيس بل والدماء والمهج والأرواح. يوم أن خرجت فتنة الردة بعد موت المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقام الصديق المبارك الذي تحولت بين يديه هذه المحنة إلى منحة، يوم أن أعلنها صريحة مدوية، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وزرق الله صدر أبي بكر رضي الله عنه، وصدر عمر، وصدر الصحابة رضوان الله عليهم، لقتال هؤلاء المرتدين الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة. لكننا نشهد اليوم ردة من نوع خبيث شديد. لكن أين الصديق؟ أين أبو بكر؟ إنها ردة خبيثة ولا أبا بكر لها. إننا نشهد الآن حربا على هذه العقيدة الطاهرة، لكنها حرب من نوع خبيث شديد. إنها حرب فكرية، حرب ثقافية، حرب عقدية. إن المسلمين يعلمون الآن أن أخطر وسائل محاربة هذه العقيدة هي الحرب الفكرية. فهم يسلون الآن حربا هوجاء، لا على الفرعيات والجزئيات، بل على الثوابت والأصول والأركان والكليات. لا تظنوا ان كتابا واحدا كما اشير في بعض الشرائد والمجلات، لا تظنوا ان كتابا واحدا هو الذي تطاول على عقيدة التوحيد وعلى القرآن وعلى ذات الرحيم الرحمن. كلا كلا، ليس كتابا، بل هو كتب، بل هي كتب، بل هو مخطط مدروس خبير. نعم ايها المسلمون، ليس كتابا واحدا، ولكنها كتب تمثل منهجا مدروسا ومخططا خبيثا. واستطيع في نقاط محددة جدا ان ابين لحضراتكم الخطوات الخبيثة والمراحل الخطيرة لهذا المنهج المدروس، ولهذا المخطط الخبيث، ولهذه الردة الجديدة المعلنة. اولا بدأ هذا المخطط الخبيث لإعلان الحرب على النصر مع التضخيم المستمر والمتعمد للعقل حتى جعل العقل إلها يعبد من دون الله جل وعلا ليصطفوا بالعقلانية المدعومة قدسية النصوص ولو كانت النصوص ثابتة في القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بل أعلنوا ذلك صراحة فقالوا لا بد من إلغاء القاعدة المتفق عليها والتي تقول الاجتهاد مع النصر لأن هذه القاعدة تشكل حجرا على العقل البشري الذي أبدع في عصر الألفية الثالثة أو في أواخر القرن المنصرف لقد أبدع العقل إبداعا فجر الذرة وغاص في أعماق البحار وانطلق في أجواء الفضاء وحول العالم كله إلى قرية صغيرة عن طريق هذا التكنيك العلمي المذهل في عالم الاتصالات والمواصلات فهذا العقل لا ينبغي أن يقال له لا اجتهاد مع النص بل يجب على هذا العقل المذهل أن يجتهد مع النص ولو كان النص ثابتا في القرآن أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فسترى عقلا مريضا خبيثا يعرض أمامه النصوص القرآنية والنبوية فيضع بالقلم الأحمر علامات على هذا النص ويضع بالقلم الأسود علامات خبيثة على نص آخر وهكذا ويصير دين الله ويصير النص القرآني والنبوي ملعونة بين عقول البشر بل بين مهازيل البشر بين عقول مهازيل البشر فترى من يحكم على نص ثابت في القرآن لأنه لا ينبغي أن يفهم إلا بالجزية الفلانية وذلك من خلال النظرية العلمية الحديثة المعاصرة وترى عقلا عسلا آخر ينكر السنة كما نرى ونسمع كل يوم وينزل الاحاديث الصحيحة الثابتة في اصح الكتب بعد القرآن بدعوى ان هذه الاحاديث تصطدم مع العقل الصرام المنشرة وتصطدم مع العلم الحديث والنظريات العلمية المعاصرة وانا اقول لا ينبغي ان يفهم العلمانيون المجرمون اننا نريد ان نسقط مكانة العقل كلا كلا بل ان نور الوحي لا يطلق نور العقل ابدا بل يبارك نور الوحي نور العقل ويزكي الوحي العقل ويحتفي به اي اختفاء وينسج القران الانظار الى مكانه العقل والتعقل والتدبر في ايات كثيره افلا يعقلون افلا يتدبرون قل سيروا في الارض فانظروا ايات وايات وايات ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب لكن ليس معنى ذلك ان يصبح العقل حاكما على النص القراني والنبوي استنج عقل يتعرف على ذات الله جل جلاله وعلى اسمائه الحسنى وصفاته العلى وعلى اركان ديننا واصول اسلامنا دون ان يرجع الى النقل الى النص القراني والنبوي ورحم الله ابن القيم اذ يقول لا يستقل الحقل دون هدايه بالوحي تفصيلا ولا تفصيلا كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا فإذا النبوة لم يذلك ضيابها فالعقل لا يهديك قط سبيلا طرق الهدى محدودة إلا على من أمن هذا الوحي والتنزيلا فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا يا طالبا ترك الهدى بالعقل دون النقل لن تبقى لذاك دليلا صار العقل إلها يعبد من دون الله مع التحذير من شأن النص ولو كان ثابتا في القرآن وفي سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ثم تجاوزوا هذه المرحلة الأولى من مراحل هذا المخطط القديم، من مراحل هذا الضلال الفكري والكفري الشاذ، إلى المرحلة الثانية، ألا وهي التشكيك في من نقل إلينا النص وهم الصحابة رضوان الله عليهم، يضخمون العقل لإلغاء النص ثم يشككون في حملة النص ونقلة النص. فاعلم الحرب الهوجاء على الصحابة الأبرار الأطهار الأخيار، فخرج علينا فاسق وضيع وشيخ من شيوخ الضلال ليقول في كتاب من كتبه الخبيثة. وأتعلم الدرس من إمامنا المبارك الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله، فلست في حاجة إلى ذكر أسماء هذه الكتب على منبر النبي الطاهر حتى لا أروج لهذه الكتب الخبيثة بين هذه الألوف المؤلفة من المسلمين ممن لا يعلم عنها كثير منهم أي شيء. فليس من الحكمة البتة أن أذكر أسماء هذه الكتب ولا أسماء السابقين ممن ألفوها وصدروها، وإلا فأنا أظن أننا بذلك نرفع من خبيثتهم ونرفع من قدرهم. ولا أريد في الوقت ذاته أن أروج لهذه الكتب، وقد لا يطلع أو لن يطلع عليها إلا القلة القليلة. يقول شيخ من شيوخ هؤلاء الضلال إن الصحابة كانوا يمثلون مجتمعا متحللا مشغولا بالرذائل والهوس الجنسي. هل تصدقون ذلك؟ هل تصدقون ذلك؟ إن الصحابة كانوا يمثلون مجتمعا متحللا مشغولا بالرذائل والهوس الجنسي، ولم تكن التجاوزات مقصورة على مشاهير الصحابة، بل تعددهم إلى صحابيات معروفات. ثم يقول الخبيث: ولما كان التقاء الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر طقسا يوميا من الطقوس الاجتماعية المعتادة في مجتمع يثرب، فقد اضطر محمد رفعا للحرج أن يبيح لأصحابه أن يمروا في المسجد وهم جنب. ويقول الخبيث الآخر: لما أرسل علي رضوان الله عليه ابنته أم كلثوم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليخطبها، أسرع إليها عمر ليكشف الثوب عن ساقيها ليعاين جودة البضاعة. خبيث خبيث مجرم، اتحداه واتحدى اشكاله وارجاله ان يتطاول على قسيس او على مسؤول او على حاكم، لكنهم يتطاولون على القبل على اصحاب النبي الاطهار. وابتغي لاجزي ما في قلبي وفي قلوب المسلمين بقولة من امام مالك إمام دار الهجرة، إذ يقول: إذا وجدت الرجل يحمل في قلبه غيظا على أحد من أصحاب النبي فقد أصابه قول الله تعالى ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، نراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شفؤه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وقال الحافظ أبو زرعة رحمه الله تعالى، قال الحافظ أبو زرعة هؤلاء يريدون ان يهدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة، وذلك ان الله حق والقرآن حق والرسول حق، والذي نقل الينا كل ذلك هم الصحابة. فهؤلاء يريدون ان يهدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة، فها انتم ترون بعد الصحابة يعلنون الحرب على العلماء وعلى الدعاة لانهم يحملون ميراث الانبياء ويحملون ميراث اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يسبون العلماء والدعاة علنا ويسبون الصحابة رضوان الله عليهم علنا دون ادنى خجل او وجل. والله تعالى يزكي الصحابة ويقول: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي سعيد: لا تسبوا اصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو انفق احدكم مثل هذا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. ثم تجاوزوا هذه المرحله الثانيه من مراحل هذا المنهج المبروك والمخطط الخبيث الى المرحله الثالثه، الا وهي مرحله الطعن المباشر والتشكيك في سنه النبي صلى الله عليه وسلم. التشكيك والطعن في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، نعم شككوا في السنه بدعوى انها فيها الضعيف والموضوع، وبدعوى ان السنه تحوي من الاحاديث ما يصطدم اصطداما مباشرا مع النظريات العلميه المعاصره الحديثه، فشككوا في السنه وطعنوا في الاحاديث الثابته الصحيحه الكتب بعد كتاب الله في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، وزعموا ان القران وحده يكفي، وهم يعلمون علما يقين انهم بذلك يريدون ابتعاد المرحله كما سأبين، يريدون باسقاط السنه ان يسقطوا القران، لان القران لا يمكن بحال ان يفهم بعيدا عن سنه سيد الرسال صلى الله عليه وسلم. ورحم الله من قال، وهو الامام الاوزاعي العلف، القران احوج الى السنه من السنه الى القران، ولم لا؟ وقد قال الله جل وعلا: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شرب لهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فهؤلاء فائزون. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه ابو داود والترمذي بسند صحيح من حديث المقدام بن عبد الشريف قال عليه الصلاه والسلام: الا اني اوتيت الكتاب ومثله معه، الا يوسف رجل شبعان متكئ على اريكته يقول عليكم بهذا القران فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، الا لا يحل لكم الحمار الاهلي ولا كل ذناب من السباع ولا لقطه المعاهد. وفي لفظ: فانما حرم رسول الله كما حرم الله عز وجل. فرسول الله مسرع: يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس: اي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنه. قال القرطبي: اي لا تقدموا قولا على قول الله او على قول وفعل رسول الله. فان من قدم قوله او فعله على قول الله او على قول وفعل رسول الله فانما قدمه على الله، لان الرسول لا يامر الا بما امر به الله عز وجل. قال الشمس القيد، ويدخل في الآية الكريمة دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن به الله، فلا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قلت لله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. لا تعتذروا يا سادة، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قد كفرتم أيها المجرمون، أيها المرتدون، يا من ملأتم أقلامكم بمداد نجس قدر العبد، وأعلنتم الحرب على توارث الإسلام وعلى أركان وأصول الدين، أعلنوا الحرب على السنة وأنكروا حجية السنة وطعنوا وشككوا في السنة، ثم انتقلوا إلى الخطوة الرابعة ألا وهي مرحلة الطعن في القرآن، في القرآن الكريم. نعم، في القرآن، وما قرأتموه في الأسبوع الماضي في كتاب واحد فقط، وقد صرحت وأعلنت ذلك من قبل بعدة أشهر، أعلنت ذلك على منبر مسجد العزيز، ليس كتابا واحدا ولكنه مخصص في كل أنحاء العالم الغربي والعربي، من ليل من هذا الدين للطعن في عقيدة التوحيد والموحدين. يصف هذا الكتاب الذي سمعتم عنه وهو كتاب واحد، يصف القرآن بأبشع الألفاظ، بلفظ يعف اللسان عن ذكره. والمخطط كما أقول منظم ودقيق، فهذا خبيث من مصر، وإلا فإن الكتاب الذي مجد لكاتب سوري خبيث، وإلا فهذا خبيث من مصر. يقول وهو ينسف عقيدة القرآن من أول الفاتحة إلى سورة الناس في عدة أسطر، في عدة أسطر من كتابه الخبيث. ينسف القرآن من الفاتحة إلى الناس. ماذا يقول؟ ولولا أن الله نقل إلينا كلام الكفار في القرآن، ولا زلنا نقرأ كلمات المشركين في القرآن في حق رب العالمين، لولا ذلك ما تجربت على أن أمثل مثل هذا الكلام. فأنتم لا زلتم إلى هذه اللحظة تقرؤون قول الله تعالى حكاية عن اليهود الملعونين، وقالت اليهود يد الله مغلول، ولا زلتم تقرؤون قولتهم الخبيثة وهم يصفون الله بالبخل، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، إلى آخر هذه الكلمات. لولا أن رب العزة قد فسر لنا في قرآنه، قد نقل إلينا في قرآنه، ونقل إلينا قرآنه مثل هذه الكلمات، ما ذكرت مثل هذا. يقول هذا الخبيث في حق القرآن والمنبر في كل نصرة، يقول ما زال الخطاب الديني يتمسك بوجود القرآن في اللوح المحفوظ. ما زال الخطاب الديني يتمسك بوجود القرآن في اللوح المحفوظ اعتمادا على فهم حرفي للنص، وما زال يتمسك بوجود الإله على عرشه وقبلتانه وملك مملكته وبين جنوده من الملائكة، وما زال يتمسك بالحرفية ذاتها بوجود الملائكة والجن والشياطين والسجنات التي تدون فيها أعمال العباد. والأخطر من ذلك، يقول الخطيب، والأخطر من ذلك أنه ما زال يتمسك بصور الثواب والعقاب كعذاب القبر ونعيمه والمرور على الصراط ومشاهد القيامة والجنة والنار إلى آخر ذلك من تصورات أسطورية. هل لم تردوا؟ هل سمعتم مثل هذه الكلمات؟ يمسك القرآن كله من الفاتحة إلى الناس، ويقول رائد الخليل من رواد هذا الجيل المضلل، يقول وجود إبراهيم وإسماعيل أمر مشكوك فيه، وجود إبراهيم وإسماعيل أمر مشكوك فيه، ولو ذكر في التوراة والإنجيل والقرآن فلسنا ملزمين بتصديق أي من هذه الكتب. كلام صريح واضح. هل يفعلون في القرآن ذاته؟ لا، بل يفعلون في ذات الله جل جلاله. انتقلوا الى المرحلة الخامسة من مراحل هذا المخطط الخبيث، الا وهي مرحلة الطعن في ذات الله جل جلاله. هذا الكتاب الذي قرأتم عنه في الاسبوع الماضي يصف الخبيث، يصف رب العزة بالفنان الفاسد. وهذا صنم اخر من سوريا ايضا يقول في ديوان خفيف من دواوين الشعرية، وسأترجم وأبين لحضراتكم ان المخطط مدروس وعلى مستوى الامة، لا في نصرة حسب بل على مستوى الامة. يقول هذا الخبيث في سوريا ايضا، يقول لا اختار الله ولا اختار الشيطان، كلاهما جدار يغلق لي عيني، فهل ابدل الجدار بالجدار؟ سبحان العزيز الغفار. ويقول هذا الصنف الخبيث المشرك، يقول الله في التصور الاسلامي التقليدي نقطة ثابتة متعالية منفصلة عن الانسان، لكن التصوف على مذهب الحلاج قد دور ذات الالوهية، وبهذا المعنى يكون قد قتل الله واعطى للانسان طاقاته. ويقول هذا الصنم ايضا، يقول يا ارضنا، يخاطب الارض، يا ارضنا يا دوشة الاله والطغاة، ويمعن في كفره فيقول نمضي ولا نصغي لذلك الاله فلقد تقنى لرب جديد سواه. جل جلال الله. وهذا حقير اخر من العراق، لتعلموا خطر المخطط من العراق، يقول الله في مدينتي يبيعه اليهود، الله في مدينتي سيد طريد. وهذا صنم اخر من فلسطين، يقول بعزيزته نامي نامي فعين الله نائمة، نامي فعين الله نائمة عنا وأسرار السحائر. وهذا صنم آخر من فلسطين الذبيحة، يقول وآخر ديك فاح قد ذبحناه لم يبقى سوى الله. يعجو كغزال اخضر تطالبه كل كلاب الصيد، سنطالبه سنصيب له الله. وهذا صنم اخر من اليمن يقول: صار الله عمادا صمتا رعبا في كف الكلابين، صار الله حفلا ينبت مسابح عمائم. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. جل جلال ربنا، جل جلال ربنا. وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. الارض جميعا قبضته يوم القيامه، والسماوات مطويات بيمينه. سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون. أحد في ذاته، أحد في أسمائه، أحد في صفاته، أحد في أفعاله. الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، استوى كما أخبر. وعلى الوجه الذي أراد، وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال. فلا العرش يحمله، ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته، والكرسي وعظمته. الكل محمول بقدرته، مقهور بجلال قبضته. لا اله الا الله، نقر له بكل جلال، نقر له بكل كمال، نقر له بكل جمال، نقر له بكل عظمة، نقر له بكل عظمة. ننزه الله عن النفس، ننزه الله عن كلام الكافرين، ننزه الله عن كلام المجرمين. إن لم يحترق قلبك الآن فمتى سيحترق؟ إن لم يحترق قلبك على الذات فمتى سيحترق؟ إن لم تحترق قلوبنا وربنا يسب علنا فمتى ستحترق قلوبنا؟ أما اخبروني، هل ماتت القلوب ونحن لا ندري؟ هل ماتت القلوب ونحن لا ندري؟ هل ماتت القلوب ونحن لا ندري؟ الله جل جلاله اسم لصاحبه كل زمان، اسم لصاحبه كل كلام، اسم لصاحبه كل كمال. ذل عن النفس وعن الشريف وعن اللسان، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. جاء حبر من احبار اليهود، من احبار اليهود، الحديث في صحيح مسلم، الى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له: يا محمد، إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. ثم يهزهن ويقول: انا الملك. فضحك النبي حتى بدت نواجذه، وقرأ قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والارض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. سبحانه وتعالى عما يشركون. والذي يذهب القلب ان الذي يتطاول على الذات لو كان كافرا ظاهرا لهان الخطب، فهذا منهج الكفار وهذه عقيده الفجار. لكن الذي يدرك قلبا ان الذي يعلن الحرب الان على الذات في عرف عوام المسلمين من المسلمين، انهم رجال من ذي الجلده، ويتكلمون بألسنتنا. نعم محمد ومحمود وأحمد ونور وحامد وطه رداس في جدتنا ويتكلمون بألسنتنا. لا لا، من رفعوا على الأعناق، من رفعوا فوق الرؤوس، من أحيطوا بهالة من الدعاية الكاذبة لتغطي تلك الهالة كفرهم وانحرافهم، لتسطر هذه الهالة جهلهم، لتنفخ الدعاية الكاذبة في هؤلاء المسلمين، ليكونوا أمام الناس شيئا مذكورا، ليكونوا كالطبل الأسوأ يسمع من بعيد وصوته من الخيرات خالي. في الوقت الذي تسن فيه الحرب على الأطهار، على العلماء وعلى الدعاة وعلى شيوخ الحق والسنة والهدى، تسن الحرب عليهم بصورة الهوساء بصورة المزرية، إنها حرب إسقاط رموز هذه الأمة، إنها حرب إسقاط رموز هذه الأمة. لماذا؟ لماذا؟ لماذا نتحالف مع الشيطان؟ والله والله ما سب ابليس رب العزة، والله ما سب ابليس رب العزة. من قال كما قال الكريم المتعال حكاية عن ابليس الملعون الرجيم؟ ما وقال الشيطان؟ ما قال؟ قال الله تعالى حكاية عنه كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين، اني اخاف الله رب العالمين. وتذكر معي قول رب العالمين حكاية عن ابليس اللعين، فقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمكرمكم وما انتم بمكرمي، اني كفرت بما اشركتمون من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم. ما سب ابليس رب العالمين؟ كلا ورب الكعبة. هؤلاء ألعن من ابليس، هؤلاء ألعن من ابليس، ابليس الذي ما سب رب العزة والجلال، هؤلاء الأمالسة الذي يتعلم اليوم منهم ابليس اللعين، هم ألعن منه وأوقح منه وأخبث منه وأخطر منه. فليذكرون الله على له وهم من جدتنا ويتكلمون بألسنتنا. طه محمد حامد محمود عبد الوهاب أسماء من ذكرت كلامهم، أسماء رجال ينسبون إلى الأمة إلى الإسلام، والإسلام منهم بريء. مرأة الذئب من جانب يعقوب، قال المصطفى الصادق، قال المصطفى الصادق والله إن الحلق ناجح وإن القلب لا تخطر لعجزنا وضعفنا، لكن شئت فقل وأنت صادق لسلب يدنا لسلب يدنا وجبننا. يقول الصادق والحديث رواه أحمد والحاكم بسند صحيح من حديث أبي هريرة، سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخول فيها الأمين وينطق فيها الرويجطة. قيل من الرويجطة ألسنتنا، وفي لفظ مسلم هم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان أنس. تدبر اللفظ النبوي القبيح، رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان أنس. والسؤال المر، ما السبيل؟ ما السبيل؟ ما وما تعودت ان ابين وان اشخص الداء دون ان احدد الدواء ليخرج كل مسلم باي عمل. والنقطة الاولى للجهاد، وهذا هو عنصرنا الثاني، وبكل اسف وهي نقطة سلبية اعترف، لكن لابد من التوضيح. النقطة الاولى هي اقامة حد الردة على هؤلاء المرتدين، لكن نسأل الله ان يرزقنا بأبي بكر. فمن هذه الردة؟ الأمة الآن في حاجة إلى الصديق وإلى عمر وإلى قائد وإلى سعد وإلى طلحة وإلى عبد الرحمن. الأمة الآن في حاجة إلى الأطهار الأبرار الذين كانوا يكسلون المهج والأرواح والدماء لنصب عقيدة رب الأرض والسماء. فحد الردة والله الذي لا اله غيره لو تطبق على مرتد قلب واحد من هؤلاء ما رايت مثل هذا البراء. فانا ادين لله بان القوانين الوضعيه العمياء كانت اخطر اسباب انتشار الرده في هذا الزمان. فالقانون الوضعي يعاقب باشد العقوبات من وقع في الخيانه العظمى الا وهي خيانه الوطن. ونحن لا ننكر ان من خان الوطن يجب ان يقام عليه حد الرده، يجب ان يقام عليه حد الكرامه، وحد الكرامه ويرى فيه ولي الامر المسلم ما يرى. لكن هذا القانون الوضعي الاعمى لا يعاقب من وقع في الخيانه الاعظم وليست العظمى، الا وهي خيانه الله ورسوله. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. لا يعاقب القانون الوضعي الاعمى من خان الله ورسوله وارتد عن الاسلام، ويخرج العلمانيون يقولون هو حر يا جدع، له ان يختار من العقائد ما يريد. كالمسلم يمين وعاوز مجرم كافر يمين على راحته. الم تزعمون الستم تزعمون انه لا اكراه في الدين؟ ويحتج علينا العلمانيون بقوله تعالى لا اكراه في الدين. نعم نحن لا ننكر آية من آيات رب العالمين ولا كلاما من كلام سيد النبيين، لكن لا إكراه في الدين بعد أن نبين حجة الله ودين الله لغير المسلمين على وجه الأرض دون أن يحول أحد بيننا وبين دعوة الناس لدين الله. فإن عرضنا الإسلام عرضا بينا واضحا على غير المسلمين واستمع منا غير المسلمين وأبوا أن يدخلوا في الإسلام، حينئذ نقول لا إكراه في الدين، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكننا الآن أمام رجل مسلم دخل الإسلام طواعية واختيار وارتد من الإسلام أو عن الإسلام علانية، هذا يزلزل قواعد المجتمع المسلم من أركانها. وهذا إن لم تأخذ الشريعة على يده دبت الفوضى في المسلمين وتزلزلت قلوب أصحاب القلوب المريضة من المنافقين ممن لا يخلو منهم زمان ولا مكان. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيب النفس بالنفس، والسيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعه. وفي لفظ البخاري من حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه شر رب العالمين. كلام الصادق الامين الذي لا يمنك عن الهوى. فانت امام مسلم دخل الاسلام وارتدت عنه، هذا ينبغي ان يستتاب، والا فعلى ولي الامر المسلم ان يقيم عليه حد الردة بعد الاستتابة بقتله وتخليص المجتمع الاسلامي من شروره الخبيثة. ماذا علي انا؟ لا تحدثني بما لا املك الان. فلسنا في حاجة إلى أن تحملنا هموما فوق الهموم وألما فوق الألم. ماذا أفعل أنا؟ يجب عليك ابتداء أيها المسلم وأيتها المسلمة أمام هذه الحرب المسعورة المعلنة على الإسلام بثوابته أن تحصن نفسك بالإيمان والعلم الشرعي الصحيح. ابذل حصن نفسك بالإيمان، فالإيمان الآلة سفينة النور وسط هذه الأمواج المتناقضة، إن لم تركب هذه السفينة ستغرق وستهلك. وبالعلم الشرعي ابحث عن العلماء الربانيين مهما روجوا في وسائل الإعلام وفرقوا بين العلماء الرسميين والعلماء غير الرسميين، وإلا لو كان لا ينبغي لأي أحد أن يتكلم في دين الله إلا إذا حصل على ورقة رسمية. فسنحكم الآن بأن الإمام أحمد والشافعي، وسنحكم على مالك وأبي حنيفة وابن القيم وابن تيمية، بل وعلى الصحابة بأنهم كانوا ليسوا مؤهلين للدعوة. فالدعوة من الله عز وجل، قال الله قال رسوله بالدليل الصحيح. أنت أخذت تصريحا واضحا أن تتحرك لدين الله من شريعة رسول الله إن كنت فاهما لأدلة القرآن وأدلة النبي عليه الصلاة والسلام. لست في حاجة إلى أن يقال لك تحرك أو لا تتحرك، بل يجب عليك أن تحصن نفسك بالإيمان الصحيح وبالعلم الشرعي الصحيح. ثم في خطوة ثالثة يجب عليك أن تتحرك بعد ذلك بهذا العلم الصحيح للأمر بالمعروف بمعروف وللنهي عن المنكر بغير منكر وللدعوة لدين الله تبارك وتعالى. فكما تحرك أهل الكفر لكفرهم وأهل الباطل لباطلهم، وجب على أهل الحق أن يتحركوا لحقهم. أقسم بالله الذي لا إله غيره، ما انتشر الباطل وأهله إلا يوم أن تخلى عن الحق أهله. تحرك، حصن نفسك بالإيمان والعلم الشرعي وانطلق على قدر استطاعتك. أنت طبيب وأنت مهندس وأنت مسؤول وأنت موظف وأنت قارئ وأنت زوجة في البيت وأنت مسلمة هنا أو هنالك، فأنت تحرك على قدر استطاعتك. عبر عن غيرتك لله، عبر عن غيرتك لذات الله ولقرآن الله. مر المعروف بمعروف وانهى عن المنكر بغير منكر معقد، ولا يجرنا الغضب والانفعال الى الخروج عن ضوابط الشرع. مر المعروف بمعروف وانهى عن المنكر بغير منكر. من منا لا يقدر بعد هذا الهم ان يكتب 100 رسالة؟ هذه الالوف المؤلفة التي تحضر معي الآن، لو كتب كل فرد فينا 10 رسائل حتى لا أكون مبالغا أو شاقا على الأحباب، لو كتب كل فرد فينا 10 رسائل وأرسل إلى كل المسؤولين بكلمات مهذبة جميلة يعبر من خلالها وفيها عن غضبته لدينه لعقيدته لقرآن ربه لذات الله جل جلاله. أرسل إلى المسؤولين، إلى رئيس الجمهورية، إلى رئيس الوزراء، إلى وزير الأوقاف، إلى شيخ الأزهر، إلى المفتي، إلى وزير الأوقاف، إلى كل المسؤولين. إن كنت مسؤولا تسمعني الآن، هذا دينك، هذا قرآنك، هذا ربك جل جلاله. فإن لم نتحرك الآن فمتى سنتحرك؟ أقول ينبغي أن يعي المسؤولون أن هذه الأمة لا زالت قلوبها تنبض بتوحيد الله. يجب أن يعلم المسؤولون أن هذه الأمة لا زالت تقدم أرواحها ودماءها فداء لدين ربها وقرآن ربها ولنبيها صلى الله عليه وسلم، وهي وراء العلماء وراء العلماء الربانيين ووراء الدعاة الصادقين الذين يقولون قال رب العالمين قال سيد النبيين. عبد هذا دورك أنت، لا عذر لك ورب الكعبة إن لم تفعل، لا عذر لك ورب الكعبة إن لم تفعل. هذا أضعف الإيمان، هذا أضعف الإيمان. أقول إن مثل هذا المشهد الذي أراه الآن، حتى ولو لم يحضر الشيخ لإلقاء الخطبة فإن هذا المشهد دعوة، دعوة بصوت مرتفع أن الأمة تعشق الإسلام وتموت من أجل التوحيد وتبذل الوقت والمال من أجل أن تستمع إلى الدعاء وإلى العلماء. فهذا المشهد في ذاته دعوة. الذي أريد أن أقوله يجب أن يتكرر هذا المشهد كل أسبوع لي ولغيري من إخواني من العلماء والدعاة الربانيين الذين يقولون قال الله قال رسوله، لأنه لا بد من أن نشيش الآن طاقات الأمة وقدرات الأمة وإمكانيات الأمة وقوة الأمة، لا بد من أن نشيشها الآن لنري أعداءنا في الخارج والداخل أن الأمة لا زالت قلوبها تنبض بحب الاسلام وبحب التوحيد وبحب القران وبحب النبي محمد عليه الصلاه والسلام. واخيرا ايها الخيار الكرام، مع كل هذا فانا اقول لكم انها زوبعه في فنجان. كل ما سمعتموه وكل الحرب المعلنه على ثوابت الاسلام شأنها عندي كشأن ذبابة حقيرة سافحة، سقطت تلك الذبابة الحقيرة على نخلة تمر عملاقة، ولما أرادت الذبابة الحقيرة أن تطير وتنصرف قالت لنخلة التمر العملاقة تماسكي أيتها النخلة لأني راحلة عنك، فردت عليها نخلة التمر العملاقة وقالت انصرفي أيتها الذبابة الحقيرة، فهل شعرت بك حينما سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني؟ لا شيء أدري من روح الله. وهذا هو عنصرنا الأخير، وأرجو الحديث فيه إلى ما بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، أقول لا تيأس من روح الله. أين الصليبيون الحاقدون الذين قاموا بالهجمات الصليبية والغزوات الصليبية الحاقدة على الإسلام؟ وأين التتار؟ وأين القرامطة؟ وأين المرتجون؟ وأين الإنجليز؟ وأين الفرنسيون؟ وأين وأين وأين؟ أين الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وأنا أسأل وأقول، هل تصدقون رب العالمين؟ هذا كلام ربنا، هذا كلام ربنا. ولقد صدقت صدقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال جل وعلا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فمهما انتفق الباطل وانتفش فإنه زاد الحق، ومهما انزوى الحق وضعف فإنه ظاهر. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا على القوم المجرمين. قال جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وقال جل وعلا: ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه احمد والطبراني من حديث تميم الداري: ليبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار، والله نصدق ربنا ونبينا مع شراكة الحرب وضاوتها، ليبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار، ولا يضرب الله بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل، عزا يعز الله به الاسلام وذلا يذل الله به الكفر. ايها المسلمون، اننا على يقين جازم مع علمنا بالواقع جيدا ان الجولة المقبلة للاسلام ولدين النبي عليه الصلاة والسلام لموعود الله ولموعود رسول الله. فلا اقول هذا من باب الرسم بالغيب ولا من باب الاحلام الوردية للآلام التي نحملها ولا من باب ضغط الواقع، وان من اعظم الادلة على ارض الواقع ان اللحظة الفكرية الحديثة قد انقلبت الى ظلام فكري دامس، وان رواد جيل النهضة يرقصون الان رقصة الموت. انتبه، دليل عملي على ارض الواقع. كان رواد جيل النهضة يتصورون ان كتاباتهم ومؤلفاتهم واقلامهم ستربي وتخرج جيلا لا يعرف الله. جاء الصحفي هنا في مسجد التوحيد وانا اخطب جمعة، فلما رأى هذا المشهد عاد وفطر ذلك في عمود ليعلن عن حقده والذي يحمله في قلبه، وهو يقول: يا خبر اسود، ده انا ظنيت ان الدقون خلصت، ظنيت ان الدقون خلصت، فاقول مشروع النهضة بالحديث فشل ذريعا، لانهم رأوا هذه القهوة الكريمة، رأوا شبابا في ريعان الصبا، رأوا فتيات في عمر الورود، رأوا كوكبة مباركة تعلن الحرب على مشروع نهضتهم المزور الفاسد. بل وتصدى علماء ودعاة الصحوة الى هذا المشروع وبينوا سيفه واسقطوا ورقة التوت ونسيج العنكبوت الذي قال: ما اختفى بها وفيها هؤلاء المثقفون المزعومون، هم يرقصون الان رقصة الموت حينما يرون صحوتكم المباركة الراشدة، حينما يروا هذه الكوكبة الكريمة والسنة العظيمة تعود من جديد الى الله. وتقول قولة السابقين الصادقين الاولين: سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. حينما رأوا هذه الصحوة وهذا الشباب قد ولى ظهره لواشنطن وبنكوك ومدريد وباريس وتل ابيب، ووجه وجهه من جديد الى القبلة التي ارتضاها الله للمصطفى صلى الله عليه وسلم، انهم يرقصون ورب الكعبة رقصة الموت. تحصنوا انفسكم بالايمان والعلم الشرعي، وتحركوا للامر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بغير منكر، وتحركوا للدعوه الى هذا الحق الذي من اجله خلق الله السماوات والارض والجنه والنار. تحركوا للحق كما تحرك اهل الكفر واهل الباطل لكفرهم وباطلهم، ونحن على امل لموعود الله ولموعود الصادق رسول الله ان الجولة المقبلة لدين الله ولشرع المصطفى رسول الله. اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين. اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين. اللهم اقر اعيننا بنصرة الموحدين. اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واصرف غضبك ورقتك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم انا نقر لك جميعا بالعظمة والكمال والجلال. اللهم انا نصر لك جميعا بالعظمة والكمال والجلال، فلا تؤاخذنا بما فعل السفهاء يا كبير يا متعال. اللهم انصر الاسلام والموحدين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، ومكن للتوحيد والموحدين، وانصر المجاهدين الشيشانيين والفلسطينيين والفلسطينيين وفي كل مكان يا ارحم الراحمين. اللهم ارفع النصر الجدد ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع النصر الجدد ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع النصر الجدد ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل النصر سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم اجعل النصر سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم لا تدع لاحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا دينا الا قضيته، ولا ملكا لنا الا رحمته، ولا عاصيا بيننا الا هديته، ولا طائعا الا زدته وجبدته. اللهم اني اسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اسالك باسمك الاعظم الذي ان سئلت به اعطيت وان دعيت به اجبت، كما صبر اخواننا على الوقت وعلى حر الشمس. اسألك يا سيدي ان تقيهم وتقينا معهم حر جهنم. اللهم قنا حر جهنم. اللهم نجنا من حر جهنم.